طيب جاء واحد لما يكون موسر ولا يدفع ما عليه، هذا ماذا نصنع؟ نقطع يده؟ لا، مو السرق. قالك يحلوا عرضه، قالك العرض هو اللي يرجم، مش هتروح تسب لأمه ولا تسب لأمه يحلوا عرضه. وما لك تأخذه وما. طيب لو أن كافر أخذ ذاك هذا الحق لا تكفر. طيب طلعت كافر يقول ماذا موسر وكذا ولم يدفع ما عليه، وأنا عندي فواتير، الرجل لا بأس به، رصيد في البنك ومال داخل وخارج ولا يدفع لك حقك، هذا في حالة استنعاف جائز حينما لا يكون إلا هذا السبيل. وهذا يقال هذا تعاقب من طول. طيب إذا إشكال أنت مبدأك على أن كل من دخل هذا المكان كفر، وهذا لم يقل بيعه، ولو كان كذلك لريحنا أنفسنا وقلنا من أتى الساحر كافر مباشر، مجرد يدخل هو أشياء ندوب اللوز ولا راح غير مكانها، هو كي يدخل ما بعينه. العلم ليس هكذا، لو أردت الحواديت والقصص ممكن تصل معك، أما العلم فيه تنصيصات ما فيهش لعب. لكن بعد القاضي هم يؤتي له بشخص والقضاء يكشف لك كيف تطبق أحكام الشريعة على المعينين. القاضي لما يأتيه بشخص يقول هذا دخل عند ساعر، على لو كان القاضي من هؤلاء جماعة فيسبوك، قاضي فيسبوكي اضرب عنقه مباشر، أنا أقول دخل وجاء دخلت باين دخلت باش يدي باللازم يدي بالمال، هقول له سأله ساتصدق، يقول ساتصدقه عياذ بالله. ما عندوش انه تقبل صلاه لا لا لا لا, لا, لا. ممكن تقبل صلاه ممكن يحمل على الكفر اصلا، وكفر 40 يوم ولا استغفر الله العظيم من هذا الباب. يعني القاضي لا. ولذلك احمد لما قال له الساحر كافر قرنع، قال لكن الشأن كله ان يثبت انه ساحر. كلام العلماء دقيق، ما هو انت تقول ساحر طاغوت نص القران طاغوت قالوا سلف السحر. طيب كيف تطبق وصف الطاغوت على هذا ان تعرفه هو ساحر؟ اذا ما هو السحر؟ السحر عند بعض الناس انه ممكن ياتيك بماء وينفث فيه ولا يبخر بعض الادخنه والابخره، هذا الشافعي نص على انه ليس هو السحر الكفري. ممكن يكون نوع من البدع، انه يعتقد سبب ما ليس سبب، ممكن يكون نوع من الشرك الاصغر كاعتقاد بعض الاسباب التي لم يرد فيها نص انها تنفع وهي لم يجري بها قدر ولا شرع، شأن الأسباب الخيوط والحوال. وممكن يكون كما قال لك بيجر الكذب على الناس، لكن هذا السحر سحر بابل ليس هذا، لأنه لك في استعانة بالشياطين استعانة، والاستعانة يعني تعبد لهم، يدعوه من دون الله يستغيث بهم، يدعوه من دون الله يذبح لهم يسجد لهم يهيل المصحف، هذه الأشياء عنده كتب سحر الطوسي والأخير، هذه نص عليه الفقهاء، فهذا يثبت أنه سحر، فبتجي نزل له وصف الطاغوت. فالذهاب إلى أحد يحكم بغير ما أنزل الله والذهاب إلى الساحر أيهما أشد؟ أيهما أشد؟ واحد دخل هنا دخل هنا أشد الذهاب للساحر، لأن الساحر طاغوت والحاكم الرجال ليس طاغوت عند السلف. مش أقول زرت أصول أقعد معه تخرج عليك فهذا النقطة رأي غلط غير ما بغير ما أنزل طاغوت، لا خطأ، لأن المسلم ممكن في بيته يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا السلف الذي تمسكوا به. وأنت يدخل عن طاغوت وتأتي بالنصوص تقول إن ذهب فلا تأتي محرم، وإن سأل حسب السؤال، ممكن يسأل سؤال التبكيت نعم ابن صياد، وممكن يسأل سؤال وهذا الغالب، وهذا لا يتهيأ له إلا أهل العلم وكذا، وأصلا ولي الأمر لو أن يكشف عن أحوال الناس مثل هذا، بالتالي تعود أنت ولي أمر ولا تحت يدك ولاية معينة تطبق حدود، لكن تكشف عن الناس بمثل هذا. لكن أنت مش يجي واحد من العامة يقول لك روح نسأل السائل أسئلة التبكيت، لا، هذه نقطة مهمة، حال غير الحال، يسأله فيصدقه، مستمسك التصديق، ممكن يكون غيب نسبي، ممكن يكون غيب مطلق، فهذه كيف يظهر لنا التصديق؟ هذه كل أشياء عند السلف حتى نقول الكفر أكبر، أحوال فصل فيها السلف، تكلم فيها ابن إسحاق وأحمد وبوب عليها ابن بطة رحمة الله عليه في الإبانة الكبرى ونحو ذلك، فلماذا لم يقل أحد من السلف؟ على مر هذا المسائل، يعني تظن هذه نقطة مهمة جدا، أن الدليل لما نقرأه الآن، نحن نقرأ أدلة، الدليل هذه تأكد من نقطة، أنا دائما أقول مثل هذه الخوارج، أقول لهم شيء، اعلم رحمك الله، أن الدليل الذي أنت تقرأه أنت ويقرأه هذا الآن في الفيس مثلا عندك نقول مثلا 1000 شخص يقرأ دليل واحد، هذا تلمه كامل هذا 1000 ما يصلح أن يبر الأقلام عند أحمد، لأن الدليل هذا الذي أنتم تقرأونه أنتم 1000 مر على أذهان، لو صعع واحد لسد علينا الفهم، الشمس يغطي عليك شمس العين يعني من فهمه وعلمه، تخيل مر على أمم من الناس، الطراز من الناس نادر، الصحابة يقرأ السمع في النصوص والتابعين تقرأ تراجمه

معبود من دون الله تبارك وتعالى. الكفر والطاغوت انك تعتقد انه لا يستحق العباده ولا تصرف له العباده، تجتنب وتجتنب عبادته، تخلص كفرك بالطاغوت، صرت كافر بالطاغوت. الاجتناب كان قربان كالاتيان. هنا كان قربان كالاتيان. طيب لو في عيد مشركين كعيد الصليب مثلا، طاغوت صليب وثن عيد مشركين، هل نقر عند السلف فاته الكمال، هنهم بمجيء يوم ليس موافقا مع اعتقادهم في ذلك اليوم، يوم يفرحون فيه، هنهم على هذا اليوم الذي تعودوا الفرح فيه، من العيد من العود، لا على أنه يعتقد ما يعتقدون في ذلك اليوم أو يوافقهم على شركهم في ذلك اليوم. طب هذا كبير من الكبائر، محرم وجريمة من الجرائم، وأشد من تهنئة الشخص بشرب الخمر والزنا، لكن مع ذلك لا يكون كفرا، معصية كبيرة من الكبائر. فأنت المسائل كذا تنضبط معك وتفقها وتضبطها، وتعلم أن هذه المسائل التي نذكرها هي مرت عن سلف، مرت عن السلف على أذهان صافية واضحة بينة، قلوب علقت علقت بالله عز وجل، علقت بالآخرة، ناس كان عندهم من الآلة العلم ما ليس عندي وعندك فيه قدر المعشار وما قل من المعشار. فكيف تتقدم بين أيدين بفهم منعور ولا باجتهاد مبتور ولا بأي شيء، كما قال عبيد السلماني ما له نعار بالبدع، بعض الناس ينقب عن البدع، يبحث عن المحدثات، يبحث عنها بحث، أين هي البدع، أين هي موجودة، وين الناقض، وين الكفر، وين المسائل فيها إشكال حتى أسبح في ظلمات غمرها الفاسد. كثير من الناس حاله كذلك، صلى الله عليه وسلم. إذن سيأتي الباب بعده في قضية الجدال، فالإنسان يجتنب، صلى الله العافية والسلام. وليس هذا تهوينا ومما هو موجود، لكن هذا التوضيح حتى يفهم الشباب، لأن الشباب كثير من الناس، نعلم أنا عارف ناس بعياني والله هذه المسائل يستحي أن يقول لكي لا ينفض عنه أتباعه، أعرفهم بالعيب ويعرف أن هذا حق، هو يظن أنه إذا قال هذا، لأن الناس أخذوا إعجادوا شيء لأنه نوقش المرجئة في وطرة ما، وهذه خطأ أنك تبدأ بالنقاش مع المرجئ دون أن تتربي الأتباع عن الحق، وهذه مفاسد الحركات الإخوانية وغيرها، أن نبني لك موقف من شخص دون أن أربك أنت من الحق الذي تدعوه إليه. وإبراهيم النخعي لما راح إبراهيم التيمي يقاتل الخواج، هو في نصوص تقرأ فيها، قال إبراهيم النخعي تدعوهم للحجاج أفضل، أنا رايح للخارج إيش تقول له؟ أترك الخروج ووالي الحجاج، هذه حقيقة الأمر، رجع إبراهيم تشيب. أو ممكن أنت في أثناء النقاش تنسى أنك تحضر على المرجي، يقول المرجي أترك الإرجاء والعلمانية وكذا، وين حيروح؟ يجي للخروج الذي أنت فيه، يخرج من إرجاءه هو كونه ليس له موقف من الـ الـ الـ الـ الـ هذا الباب، وتدعوه إلى أن يصير خارجيا. انتبه انتبه، هذا الموجود اليوم، كثير الناس يقول لا ناقشوا المرجي بعمومات، المرجي عندهم باب، ورددنا عليه كثيرا في هذه النقطة. فالفارق بينه وبينه أنه المرجئ يرى الباب كله مهما صعدت فيه ونزلت فيه كفر دون كفر، وذلك موقفه من العلمانية يظهر في قول ولاة أمور خلاص انتهى الأمر، هذا يقول لك هذا ليس كفر، فليس لهم لا حضور في رد الردود العلمانية ولا الليبرالية ولا هذه الأشياء، لأنه مو أصلا يرونها معاصي، جملة المعاصي ولا من جملة الفواحش ولا المذاهب، لا هي ليست كذلك. السلف فرقوا مع في باب الشهوات بين العاصي وبين من يستحل المعاصي ويراها ويرى أن تحريمها قيد ينبغي أن يكسر، كالخرمية، هذه اللي يسمونها المذاهب الإباحية، الخرمية والباطنية، هذه مذاهب إباحية قائمة على الإباحة، محرمات، وكش حاجة حرام، حرام هذا يقيد، ودينه دين الحب، يقول لك الله عز وجل نحب نعبده بالحب كما قال ابن عربي، وبالتالي إذا عبدناه بالحب كيف يقول هذا حرم وكذا، إذا حرم الناس يضيق عليهم أشياء ويبغضونه ويعبد نعبده بالحب، عياذ بالله. فدين قائم على الإباحية، وذلك السلف كانوا إذا رأوا شخص منهك في الشهوات تارك الجمعة وجمعات اتهموا بالزندقة كما قال شريك، وابن المقفع أخباره معروفة في هذا، وجاحظ وكثير من كانوا على شهوات وصحاب شرب خمور ومعاقلة خمور ونسوان ومردان وأحداث معروفين في كان كتاب اسمه شعر الزنادقة، اسمه جاء المؤلف في الجمع في شعر الزنادقة، لما تقرأ فيه تقلب ديوان القوم، يعني أعوذ بالله يعني كان الليبراليين اليوم مثل نزار قباني ولطفي السيد وهذا نصر أبو زيد وتوفيق أنور عكاشة وهذا موجودين العلمانيين موجودين هذا اليوم نفس الطريقة نفس الطريقة هذا يكتب فيه فقط إباعي وحيد حامد وغيره وهذا يتكلم بالشيح أريد كذا وتمنعني من كذا أريد كذا يقول صار يذهب لم يسعي الرجع ذكري هذا ما نتكلم عنه وهذا موجود اليوم جميع إخواني هذا صورة أخرى هذه صورة واقع بشفهم هذا العلمان يرى أنه لا يجوز تطبيق الشريعة أفهم ماذا من الموضوع لا يجوز يعني في دينه هو تطبيق الشريعة تضييق العادل في مخالفة الشرع العادل في الإنفكاك من قيد الشريعة الخروج عن الدين هذا يرونه هكذا هذا غير أن تقول فيهم كفر دونكم هذا من لم يكفرهم فهو مثلهم فنبحث عن هؤلاء لكن لما دعوا المرجع انتبه توضح للمرجع حقيقة الموجود حقيقة الموجود توضح له حقيقة الموجود هذا الموجود كذا كذا كذا اترك وخلي عندك موقف تعال هو يجي يجي باش يقول بدل ما كان يقول تاع الحكم العلماني كفر دون كفر يرجع يقول كل حكم غير ما انزل الله كفر يعني تقول الخروج اذا ربي انجى نفسك اولا على الاثر ثم اذا ودعوا الناس كثير من العقائد التي يتبناها الشباب ولدها النقاش مع المرجع الفاظ ناقشوا المرجع فصاروا يتبنون معاكسة لهم ليس الدين يبنى هكذا ليس الدين يبنى هكذا الدين يا إخوان يبنى على الحق بدليل لا يضرك وافقت فلان وعلا لأن الطائف قد توافقهم في جزء الحق لكن لا توجد طائفة تنفرد عن أهل السنة بالحق المطلق الكمال والتمام عند أهل الحق أهل السنة المخالفين لهم يعني يوجد أنه شيء من حق فهم يلبس بالباطل وبالكدر وغير ذلك أما أهل السنة الحق الصافي فلذلك كثير من الناس يروح يدعو الناس إلى ندعو للتوحيد أرى ندعو المداخلة ندخل يروح أرى ندعو للتوحيد يبدأ يدعو فيه الخروج هو لا يشعر هو لا يشعر حقيقة هذه لازم تعالج في الناس أنه من السلف كان يقول لك أنت تدعو للحجاج انتبه نفسك يا شخص وكان مرجع بن باز وبرهان التيمي وبرهان الطهمان كان جهمية كان مرجع فنوى الحج وله كلمة صحت عنه كفر يقول له كان مرجع يعوذ بالله إبراهيم الطهمان أخو تجدون كثيرا في كتب السنة يقولون كلام جميع كفار كان جاء مرجع وحب لأبي حنيفة ومكفر للجميع السلف ينقلوه دائما هذا الباب النقل اللي أشرنا له مرارا تكرار أنه مرات ينقلون للإلزام يقول لك الباب حتى المرجع وافقون وفعلا المرجع وافقون على تكفير الجميع محمد نصر مروزي قال قول الجميع الإيمان معرفة وكفرت عندنا وعند المرجع طائفة كفرت عند المرجع قال أبو عبيد وقال أيضا ابن مندة أن المرجع الأول كفر ما يقول مألم المعرفة يعني هذا قول يعني ما عنده علاقة أصلا حتى بشبه التأويل أبو عبيد يقول ممكن قول المرجع يغلط في مثله عمل خارج منه أما هذا يقول مذهب لا يغلط في مثله مذهب واضح أنه واضح يعني قال يرجع أنه يصير الذي يعبد الصليب وشد الزنار وكل كنيسة يعبد ما يقول يصير مسلم هذا معارف بقلبه شيد إبراهيم الطامن مر جاي من خراسان للحج مر القوم قام جميع قلبهم مرجع قلبهم مرجع أحمد يقول قال قال مرجع خير من يكون جميع وفي الظاهر خبوا شرعا يعني خارج دائرة الإسلام داخل أهل القبلة الكفر البدع البدع ف ف ف فالناس هكذا يعني في دعوتي ممكن شخص جامي تمر لي جامي تقول روح مرجي ولا كيما اليوم واحد نصراني يلعب شعور جامي الملة نصراني يقول تعال عود جامي أشعري يدعو في نصراني ولذلك ابن حزم كان يتكلم في النصارى يقول لما نكنا ندعوهم يقولون احنا لو هنختار الاسلام عضو رافضه اعوذ بالله لا لان رافضه تنكر القران تقول القران محرم ذكر محمد كعب القرظي ان شخص امه اسلم فجاء شخص يدعو امه للقدريه يدعو القدر قلنا تعالوا عضو قدري قد شهد الدين ابائك الذين تركناهم هذا الدين الذي كنا عليه احنا كنا كانوا مجوس وداخل وتدعوها للقدرية قال كذا الدين الذي كنا نقول به مش الوقت إذا ماذا تركنا نحن ترى هذا موجود كثيرا في الدعوات لاحظها سجيش الشخص لما يقول لك أن يدعي واحد الإسلام انظر في الداعي احنا نقول حال المدعو ذكرنا نقول حال الداعي

أمر بالاستقامة. كين جيفي يقوم جامعك على شيء اسمه في التبيعة. لفظ استقامة نحن نتكلم لفظ الاستقامة. أيضا في الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لو طريقة الإسلام. شوف في الجن الجن قالوا على المشركين من يعرفونهم على الشرك وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون الكافرون فكانوا لجهنم حطما وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقاموا على الطريقة يعني الإسلام. فأنت الآن لما تدعو شخصا يستقيم على طريقة سلف هذه نقطة مهمة جميلة ولا بارك الله فيهم. الأمر الآخر إذا أهل تعمق ولا لا وذلك علي بن أبي طالب عندما سأله عنها أحد ممن تأثر بالخوارج قول الله عز وجل قل أن ننبيكم لخسرين أعمالا وكذا ماذا قال علي بن أبي طالب أنتم يا أهل حرورة أنتم يا خوارج منهم فحرورة كانت يعني موطنهم الصفة التاسعة أنهم يطعنون على الأمراء ويشهدون عليهم بالضلال ومر معنا طاعة ثلاث أمور مسلمين وأنس بن مالك يقول نهانا أكبرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب أمراءنا وطاعة ولاة الأمور المسلمين في غير المعصية وأنك تنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرفون وتنكرون إذن عندك إنكار للمعصية مش كما اليوم كان نقطة مهمة الموجود اليوم في طاعة ولي الأمر ومرة قرأت العنوان محاضرة الصحة النفسية في طاعة ولي الأمر فيها صحة نفسية وكأني بالفوزان قرر كتابا عنوانه والله قبل مدة رأيت في بعض المكاتب إذا لم أكن واهما عنوان أظنه المحبة ولاة الأمور فريضة شرعية وكذا هذه ليس صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال تبغضونكم يعني الآن لما شخص ولي أمر نحن نتكلم إحنا في الأمية نجيب فيه مثال فوالله لو رأيت مصانع أولئك رغم كانوا يملكوا ثلثي الأرض يعني لو تشوف أرشف الأطلس تشوف هو ذا الكتاب جيد أنه دار الخرائط لما تشوف الخرائط الناس هذه كانت تملك هذا كله سبحان الله فتحوا وسعوا رقعة دار الإسلام نحن نجيبهم ديما مثال الحاكم السوف ساعات حصرت يعني تتجنب وكذا وفين في الناس يعني تخوم الصين نعم محيط أطلسي هذا وسع دار الإسلام فتحوا سبحان الله حتى أنه المسور المخرمة فيما ذكره هو أن بدون يكتب الحلم لما تخلى لمعاوية فقال ما صنع أخذك على الأمر فقال اعفيني يا أمير المؤمنين قال هات معي قل له ما عندك يعني فجاء قال مسور يحكي مسور الكلمة قل فجعلت كل شيء أذكره أي شيء ذكرته قال في نفسي قال ذكرته معاوية الحليم هذا الباب هنا ما حتى قال ابن الزبير كنا إذا كلمنا كأنك أنت الأمير وهو المأمور يعني إذا كلمته من حلمه رضي الله عنه فالمقصود فكلمه فقال له ونسيت الآخر كان أشياء لفضائل لمحاسن أؤمن السوم والأقسم الفي و و و و فجعل يذكره في كثير من فضائل ولي الأمور يعني في الباب هذا فقال مسور قال فبعدها سكت فغلبني قال كلزمتني الحجة هذه النقطة أنك تكون عندك موازنات لما جاء مثلا يجي يقول لك يزيد معاوية وفعل وكذا طيب أنت عندك اليوم ناس تتبنى علمية شو أردوغان تبنى علمانية شذوذ عادي ماشي الشرك ماشي تصوف روح معليش يعني تخيل هذا كله زيد معاه يعني تخيل هذا كله غزا القسطنطيني طيب عنده جرائم معروفة أهل المدينة ما صنع بهم كما قال أحمد هل يحب واحد يزيد أن يرجع يحبه يؤمن بالله واليوم الآخر أحمد يقول هل يحب يعني أحد يؤمن بالله واليوم الآخر مع أنه يزيد شوف حاكم مسلم ومنظر ماذا يقول فيه ويجيك اليوم واحد بتبني العلمانية هكذا يعني صراحة صرفة ويدعو للشرك ويقول لك لا تحبونه ويحبونه محبة الأنفر إذا صرعي أعوذ بالله حيقول لك في يزيد وفي ولاة بني أمية وانظر ما قال سفيان الثوري لما تخلى عليهم يعني دخل على بعض ولاة العباس أظن المهدي تصنع عليهم كأنه مجنون عليه رحمة الله فجاء ليمسك الفصاق ويقول لهم ما أجمله كم اشتريتموه؟ طيب هو عالم دخلينك عليهم تخيل تدخل يقول له وكل بشي يقول لك كذا هذا سفيان الذي يتكلم عنه الناس ولكي يصرفهم دارهم. قلنا ماذا بيصرف بكم اشتري فاري وكذا ثم قالوا البول البول قالوا إذا هنا وذهب فر منهم ومعروف كلمة يقول إذا وجدتمونا خالفنا الطريق فلا تقتدوا بنا. فيقول الوكيع يسأل فيه أحمد قل ماذا يقصد سفيان؟ يقول يقصد دخول على الأمراء وجلوس معه وقرأ كتاب أخبار الشيوخ في هذا الباب كيف كان للمروزي رحمه الله. هو الباب هذا نافع جدا. أما رسالة الشوكاني الأساطين في الدخول صارت رسالة سيئة ورسالة شخص سياسي مش طالب علم يعني أصلا صراحة العثمين وكذا رسالة سيئة. أقرأ أخبار الشيوخ للمروزي ستعرف كيف كان يتعامل سالف مع الولاد السوء. وهذه الولاد السوء أقرأ تاريخه في جانب آخر مشرق. يعني أنت لما تتكلم على مثل المهدي ولا أصحاب دماء وهارون رشيد هارون كان يغزو سنة ويحج سنة الناس كانوا يفتحون فتوح كانوا ينصرون الإسلام كان يمكن لله عز وجل في أرضه لدين الله فتلك كان مصالح كثيرة. ومع ذلك تجد السلف يقول لا غيب الإمام جائر ويتكلمون فيه حتى الحجاج ما نتكلم في الحجاج دائما إلا أنه كان معظم للقرآن معظم وقل حسدته يقول عمر بن عبد العزيز لا يضل الكتاب كان معظم لكن ممكن كل واحد عنده سياسته أو شخص خاصة به كله له سياسته الخاصة. يعني تلقى بعض ولاد سوء في تعسف كما زياد ابن أبيه كما ابن بالحجاج الحجاج كان يقتدي بهذا يعني والحجاج بطل لو قال عمر بن عبد العزيز لو تخابثت الأمم وجينا بالحجاج لغلبناه الحجاج وحده يعني يكفي ياذا بالله كل أمة جيب خبي أخبث ما عندها جيبوا الحجاج تغلبهم معاد وشوف تخيل هذا الكلام وشوف انظر مصالح الحجاج أو فوتوا شيء خراسان وهي الحجاج صح إقليم كاشر فصين والهجل هو الهجل والهجل الصين الحجاج فأنت ما كنت تتكلم أنا بس أنا سأل يعني اليوم راح فلسطين وبعاه بلورق الله المستعان ويجي يقول لك أحب ولية الأمور طيب هذا الحجاج كما والله لو كان حجاج زمان أعوذ ممكن كفر من عصا كما كانوا يكفر ليعصيه يكفروا الحين المعروف سياسه في باب ذلك وقلنا خارجي يتصنف ولذلك عبد الملك مروان شد عليه وكان عبد الملك مروان وذلك هو لما يقول له من أين أخذت الشدة يسأل فيه عبد الملك مروان يقول له بك أمير المؤمنين أنا يدك أنت الذي تقتلك أنا يدك يقول له يقول له كما كان الحجاج والحجاج كان يرى أنه عصام بني أمية كفر وذلك كان يقول له إذا كان خارجي يشهد على نفسه كان كافر كيخرج يقول سيد بن جبير يقول له إنك ستقدم علي ويقول لك تشهد نفسك كفر ما كفرت منذ أسلم وما أشهد عن نفسي بالكفر ولو قطعني يقول حجيش كنت تشوف الناس هكذا يقول كنت كافر يقول كنت كافرا وأسلمت أعوذ بالله مجرم كبير في الأرض حتى مرة خرج وكبر الناس كبروا الله أكبر الله أكبر خرج قال إني سمعت تكبيرا لا يراد به وجه الله من كبر قتلته تخيل له عدوان كبير جدا يعني. لكن هم ماذا كانوا يرون أنه الحلم مع أهل العراق يخلي يقتلون أولاده. هو كان ينظر صورة عثمان رضي الله عنه. عثمان كان في حلم حب للناس في الخير وعلي. نعم وعلي أيضا. وذلك كان يقول ابن عباس وابن عمر الحسين غدروا بك وسيغدرون بك. معروف القصة أنه حتى علي بن أبي طالب المخارج عليها حرورة ما قال لها العراق أنه دعا لي بالفتى الثقافية الغدر. فعبد الملك مروان كان يقول له من قال لي اتق الله قتلته. سبحان الله هكذا يعني. فيقال له لما قال عثمان قال له اتق الله فلا زال يسمعه حتى قتلوا. أنا أقول من قال لي اتق الله قتلته. أعوذ بالله كان موجود بعض الناس هكذا يعني سياسات. زياد مولى أبي ما تمشيش بعد العشاء. شو اللي يمشي أصلك عنده منها جاك. كل واحد عنده طريق. طب شو ولد سود وتكلمهم في الطريق. ما عليك تجمع على أشياء. نصرك إسلام خليك من الزنادقة اللي جاهم بعد كلمة مؤمنة. تكلم قبل لك. نصرة الإسلام الفتوح تأمين السبل كذا الأمر العظيم بناء التمكين لأهل العلم في تدريس العلم. يا جماعة الدولة الأموية هذاك الوقت اللي تألفت فيها كتب الإسلام جماعة كم فيها الإسناد هذيك الوقت اللي تألفت فيها علوم الإسلام كلها في وقت الدولة العثمانية هذه الأموية كم 80 سنة تقريبا زهر يا 91 سنة كم دخلنا معاوية رضي الله عنه وكانت ملك ورحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ثم ملك ورحمة ثم ملك عطب. فانت تتكلم على فترة تألف فيها الإسناد، يعني تلت كتب السنة والناس درست السنة. هذه الفترة الدولة الأموية مش عاجبها كثير الناس اليوم، كيجي مثل ولاد سوء معاك بعضهم يعني ساقط يعني، لكن يقول لك الشاب عبد الملك راه قاسيرته برك. انت اليوم عبد يقول لك تكون منصفه، انت اللي ما عجبك واحد كي فلان وفلان ما نريد نسمي، ما عجبينك علماني صريح واجبك العدل، شوف شوف التطور اللي داروا البلد هذا الشاب وبعثه بقتل الجهم ان شاء الله. ولكن لما تنظر هؤلاء اكثر الزرادقه قتلوا في زمان اموي، الجهم والجعد وغيلان، هذا رؤوس الكفر. حتى هشام لما دخلوا شيء من قتل غيلان قال له قتله أهم إلينا من غزو الروم والديلة، رو فضل فتح الإسلام فقهاء، خلي تدوين دولين قضاء الشرعي انتشار داءة الأطر وانقماء أهل الأهواء. أبو حنيفة من استتابه أبو سنة روح، لكن كان موقف كان شو فيه تقصير، ممكن أنه زنديق ممكن أنه كان يخفي وتسلط على العراق معروف. من استتاب أبو حنيفة؟ من الذي أظهر فيه الكلام؟ أثور القضية والرأي. فأنت لن تتكلم حتى مرة أنه أبو حنيفة تلقى مع شيطان طاق، شيطان طاق هذا كان يؤمن عياذ بالله بالرجعة كفر سبئي سموه شيطان طاق معروف، فيقال تقى بي أبو حنيفة. فأبو حنيفة مات ذاك الوقت واحد من أهل البيت كان ولاه شيطان طاق، شيطان طاق في العراق، فكان يعرف أبو حنيفة فتخلى لأبي حنيفة وقال له شيطان طاق لأبي حنيفة، قال أبو حنيفة يستهزئ به يعني يعرفوا أنه فلان هذا ويؤمن بالرجعة وغلو في البيت. بالمناسبة الرافضة كفر أبو حنيفة، ووجدت بعض مواقع الرافضة تنشر كتاب السنة العدلة بالمناسبة الجزء اللي فيه طعن في أبي حنيفة، لأن الشيعة والروافض لا يحبون أبي حنيفة إنه طعن عليهم، كان يسب جعفر الصادق وكذا استهزئ به فطعن به. فقال له شيطان هذا أبو حنيفة يقول شيطان طاق يقول له إمامك سيرجع ستؤمن بالرجعة، فابني يقول له سيرجع، لكن قال له سيرجع لك في الدنيا بحال ما تبكيش، وشوفوا يبكي لا إمامك يبكي لا ماجه، قال له أنت لا تبكي ستؤمن علي سيرجع فإمامك سيرجع لك في الدنيا، فقال له وأنت إمامك سيرجع إلى يوم وقت المعلوم الشيطان يعني قالوا أنت إمامك سيرجع لك يوم الوقت المعلوم، ونشتغل بليس قال ربي ينظرني إلى يوم يبعثون، قال أنت من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال له الشيطان طاق ومع كفره بصع قال كلمة حق، قالوا أنت إمامك سيرجع إلى يوم الوقت المعلوم. نعم لأنه أبو حنيفة كان حتى الشيعة كانوا عارفينه تخيله الله المستعان. فهذا قضية يطعنون ويشهدون عليه بالضلال، وهذا ذكرنا أنه حتى الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، هذا الوصف العاشر الحادي عشر، أنهم لا يرون فضلا للعلماء ولا أهل العلم. ومعروف أنه لما أرادوا الخروج على علي بن أبي طالب ماذا قالوا في الصحابة، وحتى بعضهم اللي خرج على الحجاج كان فيهم الخوارج بالمناسبة، في الجيش اللي خرج على الحجاج كان فيهم فقهاء قراء وفيهم مرجئة عباد وفيهم خوارج، والحسن البصري قال لا تخرجوا على الحجاج، كنهاهم عن الخروج، فقال بعض الخوارج أن نطيعوا هذا العلج، وعيروا بأنه رجل من الموالي، فكانت العاقبة أن قتلوا جميعا وتسلط على الحجاج. الثاني عشر أنهم يستدلون بآيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، هذا قال ابن عمر رواه البخاري. الثالث عشر أنهم يكفرون من لم يقول برأيهم، قرأ مؤمن بن مهران سعيد بن جبير مخالفين من صفاتهم، وذاك عبد الله نافع بن عبد الله الأزرق أزارقة ليوم أشع طوائف خوارج، وليه قال عليهم أبو أمامة كلاب النار كلاب النار كانوا مسلمين وكذا، وأنكروا الرجم بعضهم أزارقة هؤلاء. كان يقول ابن الأزرق نكفر كل من لم يقل برأينا ونستحل دمه، أعوذ بالله، شوف يسميه رأينا مباشرة، هو شاهد عمسه أنه رأي هذا ومن ذلك أنهم اعترضوا قصة عبد الله بن خباب لما قتلوه معروف، سبحان الله، قالوا لك متبع للهوى وتحدث فينا بأحاديث الهوى، لما حدثهم حديث تكون فتنة الماشي فيها وكذا، كن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل،

حيث الأصل. ولما ذكر الأمر به قيد في موضعين في القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. قيد التي بأحسن واللي بحثها الآجر جوزها شروط التي ذكرها رحمه الله. وعادة هذه قال لك أنه في المناظرة من حيث الأصل هي يذهبون إليها اضطرارا، هي باش تفهم القضية كيف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد؟ هو الجدال، هناك الجدال هناك الجهاد. هناك الكافر إما أن تجادله بالسيف، أن تجادله بالبيان، وإما أن تجالده للمجالدة بالسنان. هذا الجهاد الأول سمي في القرآن الجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا في القرآن الأول، هذا الذي هو الجهاد بالحجة. بعض الناس هو منه لا يفتي قاعدة وهالكلام. الجهاد الأول الجهاد الكبير، وإبراهيم بن أبي عبلة يقول الجهاد الأكبر جهاد النفس بالعلم يعني، ولا الجهاد الأصغر وجهاد السيف. طيب الجهاد الأصغر ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتمنوا لقاء العدو، مهم جدا، واسألوا الله العافية. هي الأصل الآن أنك لا تتمنى لقاء العدو، واسأل الله دائما العافية ألا يعرض لك عدو، لا عدو بسيف ولا عدو بجبهة. اليوم الناس تتطلع أصحاب الشبهات. طبعا أثار الوردة في الباب أنه السلف قال لك إياك لو أنه العدو هذا أنت لا تذهب إليه، وإذا قال غير الطريق لا تجلس في مجلس، بشفه من الأثار. طيب لو جاءك هذا العدو صلى الله العافية، ما العافية هنا؟ أنك لا تجادله، هذه العافية. أو أقول له محمد بسير مرة أخرى أنا عندي مراء، أنا أعرف من مالي مش عجز. وذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول سكتوا عن علم وبصيرة. هو المتكلمين يقول السلف لم يخوضوا في القواعد العقلية اللي هي مسمى علم جوال بها. أنت الجاهل سلف ذموا علم الكلام عن علم، ما ذموه هكذا لا فقط، لا ذموهم يعرفون أنه في الكفر وفي البدعة في الزندقة، ذموه بعلم يعني علم بباطله، هذا المقصود، مش عجز عنه كما صوره المتكلمون. المقصود أنك الآن أنت لما تجادل بالحجة، لما تجادل بالحجة والبيان، لما تجادل بالحجة والبيان كان شروط. أذكر الآجر رحمه الله أن هذا الأصل فيها العافية، سأل الله العافية، لكن ممكن يكون عند ولي أمر. ومر معنا قصة الواثق ذكرها هو. الواثق هي قضية التراجعات، هذه مسألة طويلة شوي، فلان تراجع ممكن الذي لا يعرف طلبة العلم أن الجهم تراجع، ذكر توبته إبراهيم الطهمان. طيب هل يقال جهم المسلم؟ هل مرت بكم في كتب العقيدة الترحم من الجهم أنه تاب؟ إبراهيم الطهمان نفسه اللي هو قال تراجع، قال هو: وإني لألعنه كلما أذكره مما أورث منطقه أهل القبلة. لا إله إلا الله. هو يقول اليوم هاتي القواح تراجع مرك، تراجع مش سهلة الجامعة، هذا 70 مسألة تراجع يعني هكذا تراجعت. ولا أبو الحسن الأشعري واقترح على السنة الإبانة نفسها اللي تخل بها على البربهاري وما قبلوش البربهاري بها، الإبانة نفسها شوف صفات الأفعال تجاهل الجبر، نصر قول الجهم في الإيمان. هذه شد بها حتى الباقلان وحتى الأشعار، قصة تراجعات متأكدة ما يكون. شوف رب العالمين، انظر رب العالمين سبحانه لما ذكر عبادة العجل استعرف كيف تراجع. قال ربنا سورة الأعراف، وهذه الآية السلف يقول هي لكل مبتدع إلى يوم القيامة، لكل مبتدع مفتري، استدل بذلك أبو قلابة واستدل به سفيان بن عيينة. قال ربنا: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، قيل من الذلة التي عوقبوا بها الجزية، ابن عباس يقول هذا. وكذلك نجزي المفترين. طبعا تابوا أصحاب العجل، ما هم العجل لما سقط في أيديهم وروا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا، وفي قراءة: وإن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، دعوا الله عز وجل لنكونن من القوم الخاسرين. فهم عرفوا أنفسهم أنهم على كفر، عرفوا نصف عضارة كذا كانت جومة. قال ربنا: وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات، دي الشرك الكفر ويدخل في كل افتراء على الله بالبدعة